الحزام جائز، جائز لبسه إذا كان لحفظ المتاع، ها؟ ولو كان فيه مخيط. نعم. لا الأسئلة الآن من المكتوبة إن شاء الله. نعم. هل يلزم أن نمكث في المزدلفة بعد وصولنا إليها وأداء صلاة المغرب والعشاء لمدة 6 ساعات؟ نعم، إلى ما بعد منتصف الليل، لا تنصرفوا من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. يعني الواحد وصل للساعة 10 مثلا بالليل ولا حاجة، ينتظر حتى بعد منتصف الليل إلى الساعة 1. يعني يشترط وجوده 6 ساعات؟ ما في، ما لا ما يشترط، لا يشترط، لكن المهم أنه لا يدفع من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، بعد ما يذهب من الليل نصفه وزيادة. ما ما حكم لبس الإحرام فيها كباسات؟ جائز، لكن لا يكثر من الكباسين حتى يكون كالمخيط. يعني إذا وضع 2 أو 3 من الكباسين لا لحفظ الإحرام لا بأس، لكن بعض المحرمين يعني يجعل الكباسين من البداية إلى هنا. ماذا بقي؟ هذا مخيط، هذا يشبه المخيط. تخليل اللحية، تخليل اللحية بالماء أثناء الوضوء يتساقط بعض الشعرات، هل يكون على ذلك فدية؟ لا، ليس عليه فدية إذا كان يخللها للوضوء، لأن هذا الوضوء مشروع. إذا كان يخللها من أجل الوضوء واللحية كثيفة لا وتساقط منها شيء، لا لا لا حرج إن شاء الله. نعم. ما معنى لا يتطيب في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه؟ مأكله أو مشربه من عند السائل، لكن الماتن يقول في بدنه أو ثوبه، يعني لا يجعل الطيب بعد دخوله في الإحرام لا في البدن ولا في الثوب. لا، قبل الإحرام جائز في البدن، لكن في مأكله ومشربه. هذا العلماء رحمهم الله تعالى بحثوا هذه المسألة، مسألة الزعفران. الزعفران محظور على المحرم، لكن هل يجوز له أن يأكل طعاما فيه زعفران أو يشرب مثلا شرابا فيه زعفران؟ هذا فيه تفصيل. إن كان رائحته باقية في الطعام والشراب هذا لا يجوز، وإن كان استهلكت الرائحة ولم يبقى إلا اللون فهذا جائز لا بأس، لأن المحظور الرائحة التطيب. نعم. ما حكم أكل لحم الضبعة؟ جائز، حلال. نعم. هل يجوز التطيب ولبس المخيط بعد الرمي والتقصير؟ نعم يجوز، يجوز التحلل الأول، يباح لك كل شيء ما عدا النساء بعد طواف الإفاضة. نعم. هل يجوز دفع الرشوة من أجل أخذ حقي؟ هذه فيها تفصيل، الرشوة فيها تفصيل، لأن الرشوة معناها هي ما يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، هذا معنى الرشوة، وهي من كبائر الذنوب الرشوة، ما يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. والحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، وفي لفظ والرائشة بينهما، والرائشة بينهما، فهي من الكبائر، من كبائر الذنوب. لكن إذا كان دافع المال، دافع المال لشخص آخر يدفع به الدافع شرا عن نفسه أو ضررا عن نفسه للحصول على حقه الذي ضايع، الذي يضيع أو سيضيع، فهذا هذه ليست رشوة محرمة. المحرم أخذها على الآخر، أما الدافع فلا حرمة عليه، لأنه يدفع ضررا عن نفسه، ودفع الضرر عن نفسه أمر مطلوب، يعني الشرع طلب هذا الأمر، يعني يدفع الضرر عن نفسه. فإذا كان دفع المال الذي يدفعه الدافع لدفع ضرر عن نفسه أو لتحصيل مال له لا يمكن تحصيله إلا بذلك فلا حرج عليه، وهذا أمر إن شاء الله لا محظور فيه بالنسبة للدافع، أما المدفوع إليه فهو حرام عليه ليس له أخذه. نعم. ما هو آخر وقت طواف الإفاضة، وهل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ آخر وقت لطواف الإفاضة، وقت طواف الإفاضة موسع، يعني يجوز حتى ولو كان آخر الحجة، ولو كان آخر شهر الحجة يجوز، لكن الأفضل أن يكون في أيام التشريق، الأفضل أن يكون في أيام التشريق. ويجوز أو يجزي طواف الإفاضة عن طواف الوداع، لو أخرت طواف الإفاضة إلى آخر لحظة تغادر فيها البيت الحرام يجزي طواف الإفاضة عن طواف الوداع، لكن تنوي به طواف الإفاضة لا تنوي به طواف الوداع، تنوي به طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع، لأن القاعدة عند أهل العلم أن العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل الأصغر في الأكبر. نعم. هل يجوز الإحرام من السكن في المدينة؟ نعم يجوز لبس الإحرام يجوز، لكن الأفضل أنك تعقد النية وتدخل في النسك من الميقات، هذا هو الأفضل. ولو دخلت في النسك من السكن لا بأس، لكن الأفضل أن تعقد النية من الميقات. نعم. ما حكم التلبية في جماعة بصوت عالي؟ والله على كل حال الأفضل أن يكون الأفضل أن يلبي كل شخص لنفسه، لأنها عبادة، والأفضل العبادة الأفضل فيها التأمل والتدبر، لأنك لو لبيت مع جماعة ما يحصل تدبر ولا يعني انتباه للمعنى، فالأفضل أن يلبي كل شخص لنفسه، لكن لو لبوا جماعة ليظهر السنة لا بأس إن شاء الله، ليظهر السنة هذا أمر إن شاء الله لا بأس به، لكن الأفضل أن تكون العبادة بين العبد وبين الله عز وجل. نعم. ماذا تفعل من رفع عنها الحيض ولم تطف طواف القدوم وذلك حتى يوم التروية؟ طواف القدوم ليس واجبا بالنسبة للمفرد والقارن، غير واجب، فلها أن تذهب مع الحجيج إلى عرفة وتقضي أحكام الحج، ويوم النحر ترمي جمرة العقبة وتقصر من الشعر وتحل الإحرام وخلاص انتهى الإشكال، تحللت، السعي بعد طواف الإفاضة. نعم. هل يجوز استعمال طاقم الأسنان للمحرم؟ نعم يجوز، لا محظور فيه إن شاء الله. نعم. هل يجوز لبس الخاتم؟ يجوز نعم إن شاء الله. حكم الدمع من طواف الإفاضة وطواف الوداع يجوز، أنت ما كنت معانا قبل قليل تكلمنا عنه. يعني لا جائز، لكن تنوي به طواف الإفاضة لا تنوي به طواف الوداع، ويدخل فيه طواف الوداع حتى مؤخر سعي الحج، الذي يؤخر سعي الحج وسعى بعد الطواف الإفاضة له أن ينفر ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. ها؟ لا، رمي الجمرات بالنسبة لليوم الحادي عشر والثاني عشر يبدأ بعد الزوال، بعد الزوال، أما بالنسبة ليوم النحر يوم العيد يبدأ من بعد منتصف الليل. نعم. والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. اي قلنا هذا تسدل على وجهها من رأسها، لأن عائشة رضي الله عنها كما في حديثها في سنن أبي داود قالت كان يمر بنا الركبان فإذا مروا بنا سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناها. ما في مانع لو تسدل، لا لو تسدل على وجهها من رأسها لا بأس، لكن لا تسدل على وجهها يعني سدل يعني ثقيل، لا يسدل على وجهها سدل ثقيل يعني يمنعها الرؤية، يعني لا، فاتقوا الله ما استطعت، تسدل على وجهها أمر يغطي وجهها، لأن وجه المرأة كما قلنا يا إخوان فتنة للرجال يفتتن به كثير من الرجال خصوصا الشباب. نعم. في سيدات تصلي جنب الرجال في الحرم المكي هذه مشكلة يا أخوان، هذه ضرورة لا يمكن التحرز منها. الحاج سمعتم ماذا يقول فيه سيدات في المسجد الحرام يصلين بجوار الرجال، هذا الأمر مستحيل التحرز منه لكثرة الحجيج، ما يمكن التحرز من هذا الأمر، لكن لو لاحظتم في المدينة ممكن التحرز في المسجد النبوي، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يأتي بعض النساء بدون محرم إلى الحج، فما قولكم في ذلك؟ لا هذا لا يجوز، لكن لو أتت حجه صحيح، لكنها تأثم على السفر بدون محرم عند بعض الفقهاء، والمسألة خلافية بين أهل العلم، المسألة خلافية. نعم نعم. متى ها متى يتم عمل العمره؟ من اصبح في ايش؟ في ميناء. جنبا في ميناء. جنبا في ميناء. جنبا في ميناء يغتسل. يغتسل ولا شيء عليه شان. ها وله احرام واحد يغتسل ويعود في احرامه ولا حرج ان شاء الله. نعم من يغسل الاحرام؟ الاحرام اذا اصابه شيء من المني المني يصح انه طاهر، لكن لو غسله من باب يعني حتى لا يستقذر لا بأس، لكن المني الصحيح انه طاهر ليس بنجس. النجس المذي والودي، اما المني طاهر على الصحيح، لكن لو فركته اذا يبس او غسلته بالماء لا بأس ان شاء الله. تقليم الاظافر وهو محرم؟ لا لا يجوز هذا، هذا محظور تقدم معنا. وفق الله الجميع الى ما يحبه ويرضاه. السلام عليكم.